لا هذه من الله مهم. هل ثوب استفهام بمعنى التقرير يعني قد ثوب الكفار وما كان الفتح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.